اسمون اللي دار سيطه لاوكي انا نرسو للو عبدت ورستي رلا انت زادو راضي ضحربي لما نرسو للو سنتبري أترس الحب غلا غيال ورايجي لما نرسل الله لارزق انسى ودي أتنتي شلال ولا ساعة انسى حربي لما نرسل الله لما نرسل الله سمحة غسيني مالدي هالي رصاح تكش رجلياني لما نرسل الله ألفتي إزليكي وليان رقيك يطلقك في يوقدي لما نرسل الله ما يرياني سبي ولا تغريدي غري لما نرسل الله توت سنخات ما ودي اللي غورتو في تموت ولا كراوري لما نرسل الله واروفا نصلت زي يبقر اتغيل للنور تمنت غوعزري لما نرسل الله لما نرسل الله سمحة غسيني مالدي هالي رصاح تكش رجلياني لما نرسل الله تايري زوندي مهدي أول نوت نتقي ولي قان دايبري لما نرسل الله واي فرخاني ربي أياني نانا ولا كملا ودي لما نرسل الله والحب يفتيزري ولا السعر ريغم بلا تزلايقي لما نرسل الله واي سواسنا ودي أديسي تجمع مالي تراتوح لا ودي لما نرسل الله لما نرسل الله سمحة غسيني مالدي هالي رصاح تكش رجلياني لما نرسل الله رارد العقل ودي إلا ما داري إلا الساعة نسيك بومزوي لما نرسل الله تصميتنا ودي أتنتي السلالي ما سمان رايزري لما نرسل الله تابع الوقت ودي إما يلقيك تنصلت الشيط ليربي لما نرسل الله ما انسى السعر ودي أولي اختنا يلي فلكا وميزري لما نرسل الله لما نرسل الله سمحة غسيني مالدي هالي رصاح تكش رجلياني لما نرسل الله تابع الساعة ودي الجيل أخبار الجيل أمر يصيد ربي لما نرسل الله هالمنيتا ودي يغوري شاطر راسي صحاك روضي لما نرسل الله يعني الله رايزري يرجع موي ما مات كله ترايزري لما نرسل الله هانتا يا تودي يا نوريس فينا كوريس فرحاش تربي الدين لمن رسول الله. لما نرسل الله سمحة غسيني مالدي هالي رصاح تكش رجلياني. لما نرسل الله طوم زي فاسري العدو وقاني طلزيرة تفرني ريدو. لما نرسل الله يا شغل ايجا العدو هنتي فرخ لعب الحب اردي تقرو. لما نرسل الله ورا الساري عزو اللي غفتا يفلت متغيما وللعدو. لما نرسل الله يا تعيال تاودي يفلتو سمون اللي دار سيته لاودي. لما نرسل الله لما نرسل الله سمحة غسيني مالدي هالي رصاح تنتش رجلياني. لما نرسل الله